وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور بالوحي نحيا. هذا شعار هذه الرسائل التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا في إحيائنا وفي تزكيتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الظواهر المنتشرة في المجتمع جدا، لو جينا نفكر فيها بعمق ممكن نستغرب ان احنا بنعمل كده، لكن الواقع فعلا بيشهد بكده. الواقع بيقول ان بعض الناس ممكن تلاقيه في حياته مثلا من الله عليه وفتح عليه في المال، فيعمل ايه قبل ما يموت، او ممكن يعني حتى يكون سنه 40 سنة ولا 50 سنة يعني وعنده من المال، فيجي كاتب لولاده ويجي كاتب لمراته يقول لك السنة لو يعني ما عملتش كده الفلوس هتروح، فأبويا وأمي هياخدوا في الميراث، ممكن أمي هتاخد السدس وأبويا ممكن ياخد السدس أو ياخد أكتر من كده أو ياخد مش عارف إيه، طب ما ده خسارة، اللي عند أبويا وأمي مش محتاجين، فهيروح لإيه؟ لإخواتي بعد كده أو يروح لفلان. لا، ولادي أولى إن أنا أكتب لهم الكلام ده، ده تعبي، ده شقايا أنا، ولادي أولى وهم هيكون محتاجينه أكتر، ويمكن حتى لو راح لأبويا وأمي ممكن ما يسألوش في عيالي. صورة موجودة في المجتمع. صورة تانية موجودة في المجتمع إن أنت تجد إن الواحد مننا ممكن يكون عياله مثلا الأوضة حارة قوي والعيال مش قادرين يقعدوا، فممكن يروح يجيب تكييف في الأوضة اللي فيها عياله عشان خاطر ما يقعدوش كده وبتاع ويتبهدلوا، ويروح مثلا عند والدته أو عند والده يلاقيهم قاعدين في جو حر جدا ولا يسأل، فيقول مش مشكلة السنة أبويا وأمي ممكن يتصرفوا، لكن أنا عيالي يعني مين اللي هيتصرف ومين اللي هيعمل ومين اللي هيودي. دول بس مظهرين لصور كتيرة قوي موجودة في مجتمعنا. يمكن يعني الواحد فينا، ونسأل الله أن يغفر لنا، مشغول جدا بعياله، لما حد فيهم بيتوجع أو بيقول ما بيأثرش معاه، مشغول جدا أنه يلبسهم أحسن لبس ويوكلهم أحسن أكل ويشربهم أحسن شرب، لكن للأسف الشديد مش بيعمل كده مع أبوه وأمه، رغم أن بالعقل بالمنطق أن أبوه وأمه أولى بكده، يعني على الأقل ولاده دول ما شافش منهم حاجة، إنما أبوه وأمه يعني على الأقل هو محتاج يرد بيتعامل معه. خلينا نقول إن أبائنا وأمهاتنا لو ما عملوش أي حاجة خالص غير إنهم كانوا سبب في وجودنا، ده كفاية. يعني لو الأب ده أثر لأبعد حد والأم دي أثرت لأبعد حد، في صور إحسان صدرت منهم لينا إحنا ما شفناهاش وإحنا ما نعرفهاش أصلا. يعني العلماء مثلا لما كانوا بيقولوا ليه الوصية بالأم كانت أكتر من الوصية بالأب، رغم يعني ده ليه دور عظيم وده ليه دور عظيم، كانوا بيقولوا لأن الولد في الغالب ما شافش إحسان الأم وما حسوش، يعني هو الفترة اللي الأم تعبت فيها عشانه، فترة الحمل، فترة الرضاع، هو مش فاكر منها أي حاجة، يعني على الأقل عنده 3 سنين مش فاكر منها أي حاجة، في حين إن هو لما بدأ يفتكر ويشوف وياخد باله شاف الأب، فبقى حاضر، الأب حاضر والأم حاضرة، فلذلك هو ما شافش فترات مهمة جدا من إحسان الأم. كمان بيقولوا إن الأم ضعيفة، فالولد ممكن تلاقيه يهاب الوالد ويشعر بقدره وبقيمته، لكن الأم لأنها ضعيفة رغم أن قد يكون إحسانها أكبر، الطفل أو الولد للأسف ممكن أن هو يتعدى على حقها وممكن يأثر في حقها وممكن ما يخافش منها وما يحتشمهاش. المهم الشاهد ان اللي احنا ما شفناهوش من احسان ابائنا وامهاتنا اضعاف اضعاف اضعاف اللي احنا شفناها، ولا يكاد والد او والده الا ويكون احسن لابنه او بنته. وللاسف الشديد، للاسف الشديد ان تلك الصور الشاذه من اللي بيفعلوا ويرموا اولادهم او يعملوا او يودوا يعني مش متوفره كتير، لان في الغالب دي بتبقى غريزه وفطره فطر الله عليها الانسان ان هو يكون مهتم جدا بابنه او بنته. لكن للاسف الشديد مع الجحود والنكران واعتقدنا ان احسان الوالد او الوالده لينا حق مكتسب وان احنا امال يعملوا ايه ما كل الاباء والامهات كده، ده بقى بيخلينا لو حد منهم قصر في حاجه او حد منهم اخطا في حاجه او اخطا في حقنا في مساله ان احنا بنشوف خلاص ان ملوش عندنا حاجه وان هو ما قامش بواجبه وما عملش اللي عليه وبناء عليه احنا المفروض نعمل ونعمل ونودي. وهذا من النكران والجحود. يعني انا كنت بقول لنفسي لو ان بعض البشر مثلا انت رحت زرته فاستضافك في بيته لمده شهر، اطعمك وسقاك وقدم لك ما تحب، انت بتفضل طول الوقت تشعر ان حياته بالعرفان وتحس ان جميله كبير عليك انه عمل وده وكذا. انت يا ابن الناس مستضاف في بيت ابيك لك سنين، وابيك وابوك بيطعمك من سنين وكساك سنين، وانت او انت امك خدمتك سنين. لو ان واحد النهارده مثلا راح قعد عند واحد صاحبه وام صاحبه ده خدمته مثلا في فتره مرضه ولا في فتره امتحاناته لمده شهر او شهرين، بيبقى دايما يشعر بالعرفان ليهم ومش هيقول لهم مش عارف اعمل ايه فيكم ومش عارف اودي جميلكم ده فين. يا ابن الناس امك خدمتك كام سنه؟ كم مرة غسلت لك لبسك؟ كم مرة أطعمتك؟ كم مرة ولو عملتها مرة أو مرتين أو ثلاثة في حياتك فبرضو أحسنت إليك وأكرمتك. للأسف الشديد إحنا مش بناخد بالنا من المسألة دي. الأب والأم هم أعظم من أحسن إليك على الإطلاق، الأب والأم أعظم من أحسن إليك على الإطلاق. ولذلك أنا عايز أقول أصلا إن مسألة إن أنت ترى حقهم أو تهتم بيهم هي مش مسألة يعني عايز أقول تفضل منك ولا ابتدائها منك، ده أنت يا دوب يا دوب هتبقى بترد بعض اللي عملوه. النبي بيقول لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني انت صعب ان انت ايه ان انت يعني توفيهم حقهم ابدا باي صوره من الصور او اي يعني جهد من الجهود الحقيقيه. طيب اللي عايز اقوله الصوره المختله اللي احنا عايشينها النهارده اللي هي صوره ان احنا احيانا طب اللي بيقدم ابنه ده ممكن نقول العاطفه بتدفعه لكده، بتدفعه ان هو يظلم ابوه وامه على حساب ابنه وبيتصور ان ابنه انفع ليه من ابوه وامه. طيب بقى للأسف الشديد اللي يقدم صاحبه البنت اللي تروح تقدم واحد عارفاه ولا عاملة معاها علاقة على أبوها وأمها وتجيب لأبوها الفضايح والأهلها الفضايح، وممكن للأسف الشديد تقول أنا بحبه وهعمل أي حاجة وممكن أعمل فيكم أي حاجة وتجيب لهم العار ولا تختاروا وتيجي بعد كده تعض أصابع الندم. الولد اللي يختار واحدة ولا يبالي بأبوه وأمه، أو مثلا يتجوز واحدة وممكن تقول له أنا مش عايز أعيش مع أبوك أو أمك وتكون سبب إن هو يخسر أبوه وأمه. دول إيه؟ هو بيتصور مسكين إن زوجته هتكون أنفع ليه من أبوه وأمه، ودي ومسكينة بتتصور إنها اللي هتمشي معاه ده ورايحة معاه في الحرام وبيحبها والكلام ده وبيضحك عليها إنه هيكون أحرص عليها من أبوها وأمها. بنتصور ان اولادنا انفع علينا من ابائنا وامهاتنا، انفع علينا في الدنيا وانفع علينا في الاخره. ولذلك من الذنوب اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا العقوق. العقوق من الذنوب اللي ربنا بيعجل عقوبتها في الدنيا. فلذلك للاسف الشديد امثال هذه الانواع بيجدوا في الدنيا ان لم يتوبوا الى الله سبحانه وبحمده، سبحان الله بيجدوا عذابتهم على يد اللي اثروهم على ابائهم وامهاتهم. في كتير من الأحاسيس والمشاعر إحنا مش هنحسها إلا لما نبقى آباء أو النساء تكون أمهات. مش هتحس قد إيه أبوك تعب عشانك ولا كان بيحمل همك ولا كان مشغول عشانك ولا كان فعلا بيرحمك ولا فعلا كان بيحبك إلا فعلا لما تكون أب. وفي حاجات كتيرة أنت مش هتحسيها كست، مش هتحسي أمك عملت إيه ولا بذلت إيه ولا إزاي تعبت معاكي ولا إزاي ضحت في البيت ده إلا لما تكوني فعلا ست. في حاجات انت مش هتحس بيها خالص، مش هتحس قد ايه امك عملت لما تشوف مراتك وتشوف تعبها مع عيالك وتشوف تعبها ببيتك ازاي. وفي حاجات انت عمرك ما هتحسي قد ايه ابوكي عمل وتعب وادى وجاب لما تشوفي جوزك وهو تعبان ورايح وجاي وعامل عشان يوفر ليكم حياة كريمة تقدروا تاكلوا وتشربوا بس، فضلا عن ما هو ابعد من ذلك. في حاجات كتيرة جدا الانسان هيكتشفها مع الزمن وهيعرفها مع الزمن، وفي كؤوس كتير قوي قوي قوي الانسان سأهل غيره هيشرب منها ان لم يتوب الى الله عز وجل. في كؤوس مرارة سقيناها لأبائنا وأمهاتنا للأسف الشديد لو ما تبناش ممكن ولادنا يسقونا منها. في كؤوس خيبة أمل سقيناها لأبائنا وأمهاتنا لو احنا فعلا ما تبناش إلى الله ولادنا هيسقوها لنا وهيسقونا أضعاف أضعافها. في كؤوس كتيرة قوي قوي من النكران والجحود بعضنا سقاها لأبوه وأمه لو هو ما تبش إلى الله وأناب إلى الله هيشربها من الناس اللي آثرهم على أبوه وأمه. حاجات كتيرة مش هنشعر بيها ولا نحس بيها أبدا إلا لما نعايشها ونعاينها. رسالة الفجر اللي معانا النهاردة ربنا بيذكرنا بحاجات مهمة جدا وبيدعونا إن احنا نحط الأمور في نصابها. يمكن صراحة لما حبيت أتكلم عن الأب والأم وأتكلم عن الوالدين قلت مش عايز أتكلم في المعاني اللي كلنا عارفينها وكلنا حافظينها لكن للأسف الشديد مش بنعمل بمقتضاها، زي وبالوالدين إحسانا ووصاني الإنسان بوالديه حسنا وغيرها من الآيات اللي بتقول إن الأب والأم مش ناس عاديين في حياتنا، هم ناس بعد ربنا مباشرة. طبعا يعني هم مش هنطيعهم في معصية الله بس ده حقهم ان هم بعد ربنا بعد النبي بعد الدين وبعد ديننا مباشرة. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني مش يعني انت مش مفروض انك تعامله كويس وتطعمه، احسان احسن معاملة احسن عطاء اكمله واجمله. المصدر ذاته التعبير بالمصدر ذاته ما حبيتش اتكلم الكلام التقليدي، مش هقول تقليدي اللي هو يعني كلنا عارفينه بس للأسف احنا شو نعمل مقتضى، حبيت أكد بس على النقطة اللي أو بعض النقاط اللي هي فعلا غريبة جدا في حياتنا وهي وجع كبير قوي في القلب. وجع كبير قوي في قلب أبوك وقلب أمك لما يجدوك آثرت ابنك أو بنتك عليهم أو آثرت زوجتك عليهم وهم بنفسهم أبوك وأمك يقولك مش مشكلة يا ابني ما يجراش حاجة عشان بيتك ومراتك، حتى لو احنا هنكون التمن، حتى لو كان هيبقى التمن ان انت ما تشوفناش ولا نشوفك ولا الحلم اللي احنا كنا نفسنا نشوفه كبر قدام عينينا وان انت داخل علينا طالع ما هيتحققش، بس مش مشكلة يا ابني عشان مراتك وعشان عيالك. وجع كبير قوي لما امك تيجي بيتك وتشوف الأوضة اللي عيالك قاعدين فيها أوضة جميلة وحلوة وانت حرصت انها تكون في أبهى حلة والأوضة اللي أمك قاعدة فيها البياض بتاعها متكسر ومش عارف بيقع عليها إيه وبيعمل إيه وتخش أوضتها تكون تلاقيها تفطس من الحر، أكيد وجع بيبقى جواها. هي كان نفسها دايما إن أنت تكون في أحسن حال، اللي أنت بتعمله عشان ولادك ده أبوك وأمك عملوا أضعافه عشانك، أنت ما شفتش اللي ما شفتوش أكتر من اللي أنت شفته. أصل أنت يا ابن الناس نايم تلت عمرك على الأقل، انت في مرحلة كبيرة من حياتك 6 سنين و7 سنين و8 سنين انت ما شفتهاش، ما شفتش انت ابوك حضنك، ما شفتش انت كنت عيان وابوك كشف عليك، حاجات كتيرة قوي مش محتاجة افكركم بيها. ولذلك ربنا هنا كان بيكلمنا عن الميراث وبيكلمنا عن نصيب الوالد والوالدة وعن نصيب الاولاد وبيذكرنا بحاجة مهمة قوي، بيقول لنا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. أنت فعلا ما تعرفش مين اللي هينفعك أكتر، أنت بتتصور أن ابنك هينفعك أكتر أو بنتك هتنفعك أكتر، لكن أبوك أنفع ليك، والله أنفع ليك في الدنيا، لأن ابنك وبنتك أنت بتحبهم، زوجتك أنت بتحبهم، بتحبهم أكتر ما بيحبوك وبتديهم أكتر ما بيدوك، لكن أبوك وأمك بيحبوك أكتر ما بتحبهم وبيدوك أكتر ما تديهم. بمنطق بسيط هم أنفع لك بلا شك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. أبوك وأمك والله أنفع لك في الدنيا، أنفع لك من زوجتك ومن عيالك، أنفع لك من أصحابك، أنفع لك من كل أحد. الحقيقة بتقول كده. الحقيقة بتقول إن والدي ربنا يحفظه كان يقول لي: أنا يا ابني محدش يحب حد يكون أحسن منه إلا ابنه. دي حقيقة. أبوك مش بيغير منك، أمك مش بتغير منك، لأنك جزء منهم. مش بيحقدوا عليك، بيفرحوا لفرحك بجد، بيحزنوا لحزنك بجد، بيتألموا عشانك بجد. في شعور داخلي بيدفعهم إن هم يعطفوا عليك ويرحموك، وإن أظهروا غير كده في أوقات بيشوفوا. في بعض الناس ما بتستطيعش إنها تعبر عن مشاعرها بشكل جيد، لكن فعلا أبوك وأمك أنفع لك من أي حد، من كل البشر اللي موجودين في الدنيا والبشر اللي حواليك دول. أبوك وأمك أنفع لك بلا شك. خلينا نتكلم على مستوى الإيمان، على مستوى الآخرة، على مستوى ما عند الله. أبوك وأمك أنفع لك. ذرة إحسان يا جماعة للأب والأم أجرها أعظم بكتير جدا جدا من قناطير إحسان لغير الأب والأم، سواء كانت لولد، لبنت، لزوجة. أعظم من قناطير إحسان لغيرهم. محدش يفهم من كلامي إن ده مدعاه نحن نقصر في حق الأبناء، أو نقصر في حق الزوجات، أو في حق الإخوان والأخوات. لا، بس اللي أقصده إن هنضع الأمور في نصابها ونعطي كل ذي حق حقه. ده هدف الحقيقة من الكلام. هدف من الكلام إن أبوك وأمك أنفع لك. أنفع لك في آخرتك، أنفع لك عند الله في رتبتك عند الله. إحسانك ليهم وإكرامك ليهم يرفع قدرك عند الله أكثر من إحسانك لأي حد تاني، وينفعك في آخرتك أكثر من إحسانك لأي حد تاني، ويحسن في دينك أكثر من إحسانك لأي حد تاني. يا جماعة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الموضوع مش زي ما أنت متصور إنك تتخيل إن ولادك هيبقوا أقرب ليك نفع من أبوك وأمك. ولذلك لما بلاش احنا نتدخل، الله يكرمكم، وخلونا ننطلق من شرع الله، وخصوصا في اعطاء كل ذي حق حقه. ما تهملش ولادك وتضيعهم ومش عارف ايه وايه عشان ابوك وامك. يعني وفي نفس الوقت ابوك وامك ما تهملهمش وتضيعهم وتضيع حقوقهم عشان اولادك. ما تخليش الموضوع هوى، خلي الموضوع هدى وشرع. انطلق من كده. رسالة الفجر بتاعت النهاردة الحقيقة لو احنا فهمناها، احنا محتاجين يعني نعطي كل ذي حق حقه، محتاجين نتدبرها، بمعنى ان احنا نفكر في حالنا ونفكر في مقالنا. نفكر في حالنا كويس، وهل احنا فعلا كده؟ كل واحد فينا يفتش في حياته، يفتش فعلا هل هو بيعتقد ان ابنه وبنته أنفع عليه من ابوه وامه. والواقع، خلينا نتكلم في الواقع، هو بيبذل لابنه وبنته اكثر ما بيبذل لابوه وامه، سواء كان من الاهتمام المادي أو المعنوي أو غيرها. النقطة الثانية، بعد أن نتفكر في حالنا تقييما وتفقدا لمواطن الخلل، محتاجين نتفكر في مقالنا. في مقالنا لو عملنا كده، في الخزلان اللي أنت ممكن تلاقيه لو آثرت حد على أبوك وأمك، في الوجع اللي أنت بتتسبب فيه لأبوك وأمك، في أن أحيانا ابنك أو بنتك يكون عقوبة ليك، نسأل الله العافية، محتاجين نتفكر في هذا المقال السيء، ان ربنا عز وجل يغضب عليك، وان الله سبحانه وتعالى تبقى انت اسخطته. النبي يقول: رضا الوالد من رضا الرب، رضا الوالد من رضا الرب. يعني لما ترضي الوالد ترضي الرب، في طاعة الله طبعا، في نطاق طاعة الله. رضاه من رضا الرب، اسخطه اسخط الرب سبحانه وبحمده. هو الوالدين لهم مقام كبير عند الله سبحانه وبحمده. عايزين خطة تشغيلية بسيطة جدا. عايزين نتطهر ونتطور. يعني نتطهر؟ عايزين نتزكى بالآية دي. يعني أنا عايز حضرتك تقعد تفتش كده في حياتك على أي مظهر من مظاهر اللي أنت آثرت فيها حد على أبوك وأمك. أنا عايزك تتوب إلى الله وتستغفره فعلا من هذا التقصير في حقه. أنا عايزك تروح تبوس إيد أبوك وتبوس إيد أمك وتقول لهم: سامحوني، أنا آسف أن أنا آثرت عليكم أحدا يوما ما، سامحوني، أنا آسف أن أنا ظننت أن أي حد ممكن يكون أنفع لي منكم. ربنا أعلم بينا يا جماعة، ربنا أعلم بخلقه. فأنت محتاج تتطهر ومحتاج تتطور. فتطور بايه؟ ان انت فعلا تشوف ازاي ممكن تحسن لابوك وامك، ازاي ان فعلا يكون ابوك وامك اكتر اول حد انت بتفكر في الاحسان اليه واكرامه، انك تشرع النهارده، تشرع بكره، تشرع الاسبوع ده في اسرع وقت ممكن، لان الموت لا هيهملك ولا هيمهلك، انك تشرع فعلا في ان انت تبذل اليهم اعلى صنوف الاحسان. محتاجين برضو نستعين بالدعاء. حقيقي. يعني ليس اقل من انك تدعي لابوك وامك. انك فعلا تجتهد في انك تعمل طاعات تكون في ميزان حسناته. ان انت فعلا تحاول تساعدهم على طاعة الله سبحانه وبحمده. الدعاء يا جماعة. الدعاء. زي ما ربنا وصانا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا قال أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك. إن ولذلك حديث سفيان بن عيينة كان بيدينا خطة تشغيلية، يقول إيه؟ يقول اللي صلي الصلوات الخمس ثم يدعو لوالديه فقد شكر الله وشكر لوالديه. أنشكر لي ولوالديك، ادعي لهم، ادعي لهم بعد كل صلاة، ما تنساهمش في سجودك. رب ارحمهما كما ربياني صغير. اللي مات منهم ادعي له، حاول تعمل له صدقة تجارية. انت هتكون في مكانه يوما ما وهتكون احوج. يا جماعة ببساطة هي ديون، هي ديون. اللي هتعمله النهاردة بايدك اليمين هيترد لك بعد كده. انت كأنك بتنقل من ايدك اليمين تحط في ايدك الشمال. يعني هي ديون ببساطة. اللي انت هتعمله النهاردة هيترد لك بكرة. كل احسان احسنته لابوك وامك ان شاء الله يترد لك. ربنا من كرمه ان جعل لك بابين مفتوحين من ابواب الجنة. الوالد واوسط ابواب الجنة. فما تضيعش، يعني ما تضيعش الفرصه دي. الوالد يقصد بالوالد والوالده، واللي مات منهم فرصه ان انت، ان الرجل اللي يوقف عنه العذاب في قبره فيقول رب بماذاك، يقول بدعاء والدك الصالح لك. فانت ما تحرمش ابوك من الاحسان اليه ولا امك من الاحسان اليهما بعد موتهما ولا الاحسان اليهما في حياتهما. اعتقد لو احنا عملنا بالكلام ده نكون من اهل الايه ان شاء الله، اللي وصفهم تمره. ويرجى ان شاء الله لو احنا يعني حفظنا الكلام ده أو حفظنا أمثال هذه الآيات وجودناها نكون أهلها من الدرجة الثانية اللي هم وصفهم الأترجة. ولو الكلام ده إحنا علمناه لغيرنا، علمنا معاني ومبانيه لغيرنا، نكون خيركم أو الربانيين. ونسأل الله عز وجل أن يجزي أباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، وأن يسامحنا على تقصيرنا في حقهم، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ورسالة جديدة من رسائل الفجر. دمتم بخير. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.